أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا طبعا نتحدث في المبحث السادس في الأعيان النجسة. وصلنا إلى الأمر الخامس من الأعيان النجسة، وهو الخامس. يقول السيد السيستاني: الدم من الحيوان بالنفس السائلة. بلي، الدم من الحيوان بالنفس السائلة، يعني أي حيوان ذي نفس سائلة، مثل الإنسان، مثل البقر، أي المهم، سواء الحيوان بالنفس السائلة. وقلنا إحنا الدم السائلة، الدم الشاخب من الحيوان عند الذبح. بل هذا معنى الدم النفس السائلة، الدم الشاخب من الحيوان، يعني يخرج بسرعة، يشخب. بل مثل بعير يخرج الدم باندفاع، الخروف، الإنسان. بلي، فهذا معنى النفس السائلة، يعني الدم الذي يكون يخرج باندفاع. بلي، يخرج باندفاع. فمن الأعيان النجسة هو الدم من الحيوان بالنفس السائلة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه، البق وهكذا، فإنه طاهر. لذا هنا السيد السيستاني تعرض إلى فرعين. الفرع الأول: نجاسة الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة. هذا الفرع الأول. في هذا الأمر الخامس تعرض إلى فرعين. الفرع الأول: نجاسة الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة، وطبعا تدل عليه جملة من النصوص في الحقيقة والواقع. مثلا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا. وطبعا هذه الرواية كما يقول الفقهاء تامة سندا، ويستفاد منها نجاسة دم الإنسان. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. طبعا روايات كثيرة في هذا المجال. هذا فيما يخص ماذا؟ الفرع الأول. الفرع الثاني وهو الفرع الثاني طبعا، وهي طهارة دم الحيوان الذي لا نفس له. طبعا تدل عليه جملة من النصوص، مثلا ما دل من النصوص على جواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم البرغوث. مثلا رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضا، فلا بأس أيضا. بلي مولانا العزيز. كذلك ما رواه عبد الله بن يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بس، قلت إنه يكثر ويتفاحش. قال: وإن كثر. شوف، تأملت. فإذا في الحقيقة هذا هو الفرع الخامس. الخامس: الدم من الحيوان بالنفس السائلة، هذا هو نجس. الدم من الحيوان بالنفس السائلة نجس. بلي، هذا الفرع الأول. وقد تقدم ما يدل على نجاسته من الروايات التي نقلناها لكم. الفرع الثاني، هذا الفرع الثاني في هذه الـ الـ الـ الأمر الخامس. أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ونحوه البرغوث البق فإنه طاهرون. وقد تقدم وأشرنا إلى الأدلة التي أشارت إليه في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، مسألة جديدة، مسألة 401. طبعا هذه المسائل، مجموعة المسائل إلى أن نصل إلى الأمر السادس والسابع، متعلقة في الأمر الخامس. بلي، فليكن عندكم واضح. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا وجد في ثوبه مثلا دما، مثلا يعني يقول سواء كان في فراشه في بدنه، ولكن قال مثلا، معنى مثلا يعني أنه هذا مثال في ثوبه، في ثوبه، وإلا ممكن أن يكون في فراشه في بدنه. بل إذا وجد في ثوبه مثلا دما، إذا وجد في ثوبه مثلا دما، ولقى في ثوب مالته دم، لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة. فإذا كان من الحيوان ذي النفس السائلة، خب بالتأكيد يكون شنو، نجس، بالتأكيد يكون هذا الثوب ما يجوز الصلاة فيه، أو من غيره، أو لا، من البق أو البرغوث أو دم السمك مثلا. شوف شوف، تأملتوا بالمسألة. إذا وجد في ثوبه مثلا، في فراشه، في بدنه، دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره، بنى على الطهارة، بنى على الطهارة. بلي مولانا العزيز، بنى على الطهارة باعتبار مقتضى عدم كونه من ذي نفس سائلة. فإن مقتضى عدم كونه من ذي نفس سائلة عدم نجاسته، فلا يكون نجسين. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وبعبارة أخرى، بعد تسلم تخصيص دليل النجاسة بما لا نفس له، يمكن إحراز الموضوع باستصحاب العدم الأزلي، بأن نقول هذا الدم لم يكن من الحيوان ذي نفس سائلة، والآن كما كان فلا يكون نجسين. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، بنى على طهارته. مسألة جديدة، مسألة 402. باقر، مسألة جديدة، مسألة 402. دم العلقة المستحيل من النطفة. بعد تعرفون النطفة، يعني نطفة الرجل في الحقيقة والواقع، التي أشير إليها في القرآن الكريم، بلي نطفة الرجل التي تكون في الرحم ثم تتحول، تستحيل إلى العلقة، كما يعبر عن ذلك القرآن الكريم طبعا: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا دم العلقة قطعة الدم المتجمدة، بلي، التي استحالت من النطفة، بلي قطعة الدم المتجمدة التي استحالت من النطفة. هذه إذا وقعت في الحقيقة والواقع من رحم المرأة أو ما شابه ذلك، تكون نجسة في الحقيقة والواقع، بل وإن كانت قد استحالت من شنو، من النطفة. بل فإذا مسألة 402، دم العلقة المستحيلة من النطفة، يعني التي استحالت، التي تكونت من النطفة، نجس على الأحوط. بلي نجس على الأحواض. بل وأما الدم الذي يكون في البيضة، الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى. طبعا هنا السيد السستاني في هذه المسألة يختلف مع أستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه. بل السيد الخوئي عنده دم العلقة المستحيلة من النطفة هكذا في منهاج الصالحين، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا عند السيد الخوئي. بل مولانا العزيز. أما السيد السيستاني يختلف. بل دم العلقة عند السيد السيستاني نجس، أما دم الذي يكون في البيضة طاهر. أما السيد الخوئي عنده لا، الدم العلقة والدم الذي يكون في البيضة نجس. بل مولانا العزيز. إذن المسألة 402، دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحواط عند السيد السيستاني، وأما الدم الذي يكون في البيضة عند السيد الخوئي نجس عند السيد السيستاني. شنو يقول؟ فطاهر على الأقوى. يختلف دليل السيد السيستاني مع دليل السيد الخوئي رضوان الله عليه. بل مولانا العزيز. مسألة 403. الدم المتخلف في الذبيحة في الحيوان المذكى، الدم المتخلف، المتخلف يعني الباقي اللي يبقى في الذبيحة باعتبار العروق اللي موجودة في الذبيحة بعد ما نذبح الذبيحة طبعا، وننظف المنحار من الدم، يبقى أكو دم في اللحم في الحقيقة. هذا شنو يقول السيد السيستاني؟ هذا محكوم بالطهارة طبعا. بلي هذا محكوم بالطهارة. بلي الدم المتخلف في الذبيحة، ها تأملوا، مو الدم مثلا نذبحنا خروف، هذا الدم اللي يطلع من عنده، هذا الدم اللي يطلع من البقرة نجس أو طاهر؟ هذا خب نجس. بلي مولانا العزيز هذا نجس. أما إحنا نذبح الذبيحة وفرس ساعتين ثلاثة نجي نسوي اللحم مثلا وأكو نلقى فر الدم، فالدم قليل موجود يخرج من اللحم، هذا يخرج ماكو فيه إشكال، هذا طاهر لأن يخرج من العروق. وإنما الدم الذي خرج من الذبيحة ما يحتاج الخروج من الذبيحة ذاك هو الدم النجس. بل ذاك هو الدم النجس في الحقيقة الذي يخرج أولاً، ما يعتاد الخروج من الذبيحة أولاً ذاك النجس. أما الباقي الذي يخرج من العروق وما شابه ذلك هذا طبعا ليس بنجيس. شوفوا تأملوا مولانا العزيز. المسألة 403، الدم المتخلف في الحيوان المذكى. شوف الحيوان المذكى، إيه بلي الحيوان المذكى يعني ذبحناه على الطريقة الشرعية بالنحر. طبعا النحر للناقة، بلي النحر للناقة، أو الذبح من البقرة للشاة، أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته، يعني بعد ما يخرج الدم تذبح الذبيحة ويخرج الدم، كما سيأتي بيانه محكوم بالطهارة. يعني هذا الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح هذا شبيه محكوم بالطهارة. بل طاهرون. بل مولانا العزيز. فإن طهارة الدم المتخلف من الأمور المعروفة يقول الفقهاء، والسير جاري على طهارته فلا مجال للتشكيك والترديد. وإن شئت قلت إن الدم المذكور لو كان نجسا كان معروفا بحيث لم يكن مجال للبحث فيه، والحال إن طهارته معروفة مشهورة في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز إلا أن يتنجس الدم بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها، يعني بقى دم متخلف في الذبيحة، هذا قلنا طاهر، ولكن هذه السكين التي ذبحت بها هذا الحيوان هذا قلنا نجس، هذا الدم اللي أول ما يخرج من الذبيحة نجس. زين هذه السكين جيت وخليتها وهي فيها دم، خليتها في هذا الدم المتخلف في الذبيحة، بل راح يكون شنو؟ راح يكون نجس هذا الدم الباقي المتخلف في الذبيحة، ولكن هذه نجاسة خارجية، هذه مو نجاسة شنو؟ بل مولانا العزيز هذه نجاسة خارجية، فإن تنجسوا بنجاسة خارجية أمر على القاعدة الأولية. بلي مولانا العزيز هذا على القاعدة، إلا أن يتنجس الدم اللي متخلف الباقي في الذبيحة بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها. بلي مولانا العزيز، يعني أنا جئت بالسكين ووضعت السكين التي فيها دم على هذا الدم المتخلف في الذبيحة. بلي مولانا العزيز انتهت المسألة. مسألة 404، إذا خرج من الجرح جرح بعد واضح. بلي مولانا العزيز واضح الجرح. إذا خرج من الجرح أو الدمل، هالدمة للحبة التي تكون في البدن في القصة في الجبهة في اليد في الرجل، إيبلي، إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا، هذا الذي خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر خرج لكن ما أدري هل إنه هذا دم أم ليس بدم، هنا يحكم بطهارته. لماذا؟ باعتبار لأصالة، هكذا الفقهاء يقولون، لأصالة عدم كونه دما، أولا لأصالة عدم كونه دما، الأصل عدم كونه دم، كما أن مقتضى استصحاب بقى طهارة ما لا يلاقيه طهارته، يعني مقتضى استصحاب بقى طهارة ما يلاقيه طهارته، يعني وإذا لاقى هذا الشيء الأصفر شيئا طاهرا هذا الشيء الطاهر يبقى على طهارته في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز فإذا إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم هذا الحكم، هذه الفتوى يحكم بطهارته. بعد، وكذا إذا شك من جهة الظلمة، أنا في ظلمة بل في غرفة مظلمة في الليل، بل وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، القيح طبعا السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجروح أو القروح لفساد فيها، هكذا في اللغة الفساد طبعا يعبر عنه حديثا بالالتهابات، من يصير التهابات يصير هذا القيح في البدن، بل يعني هذا الشخص يشك في ظلمة في الليل وخرج منه شيء وشك أن هذا الذي خرج منه ماذا، دم أم قيح، بل ما يعرف دم أم قيح، دم خب نجس قيح غير نجس، بل هنا في الحقيقة يأتي الكلام لأصالة عدم كونه دما. هذا هنا نهم تجي القاعدة، لأن قال وكذا يعني نفس الحكم السابق، يعني يحكم بطهارته. ليش يحكم بطهارته؟ لأصالة عدم كونه دما. بل وكذا يعني نفس الحكم السابق الذي بمعنى يحكم بطهارته، إذا شك من جهة الظلم أنه دم أم قيح خرج من عنده. لماذا قلنا يحكم بطهارته؟ أصالة عدم كونه دما. بل مولانا العزيز ولا يجب عليه الاستعلام. زين، هل يجب عليه الاستعلام؟ يروح يشوف له في الشمعة، يشوف له فرد قلاب، ينتظر؟ لا يجب عليه الاستعلام. ليش؟ هكذا الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون في الشبهة الموضوعية لا يجب الاستعلام. في الشبهة الموضوعية لا يجب الاستعلام، يعني هذا الكلاس أمامي ما أدري هل هو خمر أم ماء، لا يجب عليه الاستعلام، هذه شبهة موضوعية. بلي مولانا العزيز ولا يجب عليه الاستعلام. لماذا؟ لأنه هذا هو الميزان في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية لا يجب الاستعلام. بلي مولانا العزيز. وكذلك إذا حك جسده، فخرجت رطوبة، يشك في أنها دم أو ماء أصفر، يحكم بطهارتها. يعني هذا الشخص حك جلده، تعرف مرات الإنسان يصير عنده حساسية، يصير عنده فرد حكة، يحك الجلد مالته زين وخرجت رطوبة من جسده، يشك هنا هل إنها دم أو ماء أصفر خرج من جسده. هنا السيد السيستاني يقول يحكم بطهارتها. بل مولانا العزيز يحكم بطهارتها لإصالة عدم كونه دمان. انتهت هذه المسألة، مسألة 405. يقول السيد السيستاني في مسألة 405: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له للبن. بل واضح صار، أولا هذا الدم نجس، والأمر الثاني منجس لهذا اللبن الذي فيه، أما كونه نجسا فلكونه دما، والدم نجس، وأما كونه منجسا فلأن المفروض ملاقاته مع اللبن، التقى الدم مع اللبن في الخارج، ومقتضى القاعدة انفعال المضاف، طبعا المضاف ينفعل، بل ومقتضى القاعدة انفعال المضاف بملاقات عين النجاسة. بل مولانا العزيز إذا صارت واضح هذه المسألة، مسألة 405: الدم الذي قد يوجد في اللبن، دم يوجد في اللبن عند الحليب، هذا نجس ومنجس له يعني للبن. انتهت هذه المسائل المتفرعة عن النجس الخامس وهو الدم. الأمر السادس والسابع من الأمور النجسة، السادس والسابع هو الكلب والخنزير البريان. بلي مولانا العزيز، السادس والسابع من الأمور النجسة الكلب واضح، هاي الكلاب اللي موجودة عندنا في الشوارع، في الأزقة، موجودة في حديقة الحيوان. بلي والخنزير البريان. بلي مولانا العزيز هذا نجس. بلي بجميع أجزائهما، بجميع أجزائهما، بشعرهم، بأظفارهم، بأسنانهم، بجلدهم، بعظمهم، بفضلاتهم، برطوباتهم. بل مولانا العزيز أذن كلهن الأشياء، الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهم، مو الظفر أو القرن إذا عنده أو السن إذا عنده هذا شنو يكون طاهر، لا كل نجس. بل دون البحريين، دون البحريين، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل. ولذا طبعا عندنا روايات كثيرة، مثلا عن ما رواه في حديث ظاهرا ما رواه الفضل أبو العباس إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله، يعني بالفضالة مالته، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، يعني أول مرة غسله بالتراب، إذا أصاب الماء فم أو بدن الكلب ثم اغسله بالماء. مثلا وما روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن في الحقيقة، إذن في الحقيقة الأمر السادس والسابع من النجاسات الكلب والخنزير البريان. طبعا عندنا كذلك روايهم كذلك عن الخنزير البري، طبعا بالإضافة إلى أنه نجس بالإجماع والتلاز والتسالم، بل بعض الفقهاء يقول نجاسته في الجملة من ضروريات المذهب. توجد عندنا رواية ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به، قال إن كان دخل في صلاته فليمضي، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، فلينضح يعني يغسل بالماء، يعني إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال وسألت عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، قال يغسل سبع مرات، يغسل سبع مرات. المهم نجاسته، روايات كثيرة تدل على نجاسة الخنزير البري. وأما البحري، طبعا البحري كما في روايات أهل البيت سلام الله عليهم إن البحري ليس فيه نجاسة، في الحقيقة ليس نجيس الخنزير البري والكلب البري في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، إذن السادس والسابع الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما، بجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة مثل السن والظفر والشعر، هذا كذلك نجيس. بل مولانا العزيز، وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين، دون الكلب البحري والخنزير البحري فهم طاهران، ليس بنجسين. بل الأمر الثامن من الأمور النجسة، من الأعيان النجسة، هو الخمر. الخمر طبعا هو المسكر من الشراب، بل المسكر من الشراب، وهو ما تخمر وأسكر من عصير العنب، يسوون من عصير العنب، يعني يعصرون العنب ثم يخمرونه. بل هذا هو الخمر، مستخلص من العنب. بل الخمر من الأمور النجسة، ويلحق بها، يعني ويلحق بالخمر كل مسكر مائع، يعني المسكر السائل، هذا معنى المسكر المائع، حتى لو لم يتخذ منين، من العنب. بل ويلحق بالخمر كل مسكر مائع بالأصالة، يعني السائل، مسكر المائع يعني السائل، بالأصالة على الأحوط، يعني الوجوبي، عفوا الأحوط الأولى الاستحبابي طبعا. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فعن عندنا روايات كثيرة في الحقيقة بالإضافة إلى أجماع الفقهاء على نجاسة الخمر، لكن الأفضل أن نتبرك ببعض روايات أهل البيت سلام الله عليهم. ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده، يعني واحد يشرب خمر يعير الثوب مالتي وبعدين يرد علي قبل أن يغسله. قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. أملت بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. كذلك ما رواه يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوب خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأد صلاتك. هذه رواية حقيقة واضحة جدا وتدل على المدعى في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. فإذا الأمر الثامن الخمر، ويلحق بها كل مسكر ماء بالإصالة على الأحوط الأولى. بلي الخمر خب ماكو في أحوط أولى وما شابه ذاك، خمر بعد نجس، هذا ماكو الذي هو مستخلص من العنب. أما الذي يلحق بالخمر كل مسكر مائع وإن لم يكن خمر، ولكن مسكر مائع يعني سائل وإن لم يتخذ من الخم من العنب. هذا عند السيد السستاني حفظه الله نجاسته مبنية على الاحتياط الاستحبابي، نجاسته مبنية على الاحتياط الاستحبابي. بلي. وأما الجامد كالحشيشة والأفيون، الجامد يعني مسكر ولكن غير سائل، مثل الحشيشة والأفيون مثلا والكوكايين مثلا. وأما الجامد كالحشيشة فهو طاهر، وإن غلا وصار مائعا بالعارض، حتى لو أنه إحنا جبناه وموعناه وصار سائل مع ذلك يبقى طاهر، لكنه حرام طبعا، حرام بالتأكيد، حرام هو. ولكن هنا نريد أن نقول من حيث النجاسة والطهارة، الجامد المسكر الجامد طاهر من حيث النجاسة والطهارة، أما من حيث حرمة الأكل فهو حرام. المسكر سواء كان جامد أو سواء كان مائع هو حرام في الحقيقة والواقع. وأما الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعرض فهو طاهر. لكن الجميع، شوف هذا خوف واحد، يعني يقول بما أنه طاهر فمعناه يجوز الشرب، لا لا مولانا العزيز، انتظر علينا حتى نقول لك بأنه المسكر سواء كان مائع أو سواء كان جامد هو حرام بلا إشكال. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. بقى فرع أخير وننهي درسنا لهذا اليوم. وأما السبرتو، هذا السبرتو اللي يستخدم في المستشفيات للجروح وما شابه ذلك، المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.